بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأب، أولى من المدل بشطر النسب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعصيب مشتق من العصب الذي هو التقوية، ومنه سميت العصابة التي تدار على الرأس لأنها تمسك الرأس وتقويه، ويسمى الأقارب عصبات، وذلك لأنهم يتعصبون حول قريبهم يكونون كالإصابة، وكل من قوى شيئا فإنه يسمى متعصب، وإن كان قد يطلق على التقوية بدون دليل، ومنه فلان يتعصب لآل فلان، يعني يحتج لهم ويتشدد في أمرهم ويحرص على أن يكون معهم على ما هم عليه وإن كان خطأ. العصبة هم الأقارب للرجل، أقارب الرجل الذين ينصرونه وكأنهم يتعصبون حوله، فتعصيب سمي بذلك لأن الذين يرثونه هم أقاربه الذين ينصرونه والذين يتعصبون حوله. فالحاصل أن التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، ويقال الرجل عاصب، ويقال عصبة. فالعصبة قرابة الرجل لأبيه، وسموا بذلك لأنهم تعصبوا حوله أي أحاطوا به. التعصيب في الاصطلاح أو المعصب هو الذي يرث بلا تقدير، العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وعند الإطلاق يراد به العصبة بالنفس. يقول الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، يعني بعد أن أكمل الفرائض فلا بد أن يذكر التعصيب وأن يختار الأقوال الصحيحة وأن يختصر بكل قول موجز، يعني مختصر مصيب، يعني غير خاطئ. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. العاصب له ثلاث حالات: الأولى أنه يأخذ المال كله إذا كان وحده، والثانية أنه يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، والثالثة يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. فمثلا ابن الابن جده الميت لو لم يكن إلا هو، مات ميتا عن ابن ابن وعن أخ، أخذ المال كله، يقول أنا ابن ابنه كابنه، فيأخذ المال كله. فإن كان معه أهل فروض أخذ ما بقي، إذا كان للميت جدة أو أم أخذت الجدة أو الأم السدس، والباقي لابن الابن. ما نوع إرثه؟ هل هو فرض أو تعصيب؟ تعصيب. الابن وابن الابن لا يرثان بالفرض، فيأخذ ما بقي بعد أهل الفروض قليلا كخمسة أسداد إذا كان معه أم أو جدة، كثيرا أو قليلا كما لو لم يبق له إلا سدس أو أقل. فإنه إذا كان للميت بنتان، بنتان وأم وزوجة وابن ابن، أليس البنتان لهما الثلثان؟ الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين، أليس الأم لها السدس أربعة هذه عشرون، أليس الزوجة لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين؟ كم بقي؟ بقي ثلث الثمن، يأخذه ابن الابن. ما نوع إرثه؟ تعصيب، يأخذه بالتعصيب. هكذا فالإرث المعصب هو الذي إذا انفرد حاز المال، وإن بقي بعد أهل الفروض شيء أخذه، وإن استغرقت الفروض التارك سقط. لو كان هناك بنتان وأبوان وابن ابن، البنتان لهما الثلثان، الأبوان لهما السدسان، لكل واحد منهما السدس، هل بقي شيء؟ ثلثان وثلث، ما بقي شيء لابن الابن مع قربه، يسقط. هكذا قالوا في تعريف العاصب. عندنا مثلا أخ ما معه غيره، أخ شقيق يأخذ المال كله. فإن كان أخ لأب ومعه شقيقتان وأم، الشقيقتان يأخذان الثلثين لأنهما أقوى، والأم تأخذ الثلث، هذه خمسة من ستة، يبقى له سدس يأخذه هو. وهكذا إذا كان عندنا ابنتان وأم وزوجة وشقيق، البنتان الثلثان ستة عشر، والأم السدس أربعة، والزوجة الثلث، بقي ثلث الثمن واحد من أربعة وعشرين، يأخذه الشقيق. فإن استغرقت الفروض ذلك سقط. مثاله أختان شقيقتان وأختان لأم وأخ لأب، فإن الأخ لأب يسقط لأن راح عندنا ثلثين وثلث، فيسقط الاستغراق الفروض التركة. فهكذا ذكروا حالات العاصب. إذا انفرد هذا المال وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. ذكروا أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يورد نفسه، هو الذي يعصب نفسه، وكلهم رجال إلا المعتقة. هؤلاء عصبة بالنفس. يقول الناظم: كالأبي والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا. هؤلاء هم العصبة بالنفس. يمكن أنهم 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبو الأب وإن بعد وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة 14. هؤلاء هم الذين يرثون بالتعصي. عصبة بالنفس. أجملهم الناظم: كالأبي والجد وجد الجد، هؤلاء اثنان، والابن عند قربه والبعد، هؤلاء اثنان، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. يعني يدخل في بنوهما ابن الابن وإن نزل، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب. فهؤلاء عصبة بالنفس. ذكر أن العصبة عصبة بنسب، وعصبة بسبب. ما المراد العصبة بالسبب؟ هم المعتق، المعتق والمعتقة. ذكر أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس، يقول: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. الذكور الذين لا تقربهم أنثى، معلوم أن الزوج واسطته أنثى وهي الزوجة، والأخ لأم واسطته أنثى. عرفنا أن عددهم 4: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس. إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيئا أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، إلا الأب والجد والابن، لكن الجد يسقط إذا كان هناك أب، وذلك لأنه واسطته. الأب لا يسقط بحال، وذلك لأنه يفرض له، والابن لا يسقط بحال، وذلك لأنه لا بد أنه يسقط غيره. فالابن يسقط الإخوة قريبهم وبعيدهم، ابن الأخ لأب والشقيق والأخ من الأم يسقطهم الابن، وكذلك يقصر الأب على سدس والأم على سدس والزوجة على ثمن، فلأجل ذلك يبقى له مال. على الأقل يبقى له 5 أسهم من 12. إذا قدر مثلا أن عندنا ابن وزوج وأم وأب، المسألة من 12، الزوج له الربع 3، والأم لها سدس والأب له سدس، هذه 7 من 12. بقي عندنا من المسألة 5، يأخذها الابن. نأتي إلى كيف نرتب هؤلاء العصبة، من الذي يقدم منهم إذا اجتمعوا وهم 14، من الذي يقدم منهم؟ ذكروا أن الجهات عدها بعضهم 5 وعدها بعضهم 6. الذين يورثون الإخوة مع الجد جعلوا الجهات 6، والذين جعلوا الإخوة يسقطون بالجد فالجهات عندهم 5. الجهة الأولى الابن وابن الابن، هذه أقوى الجهات وتسمى بنوة. الجهة الثانية الأب، والجهة الثالثة الجد والإخوة على القول باشتراكهم، والجهة الرابعة بنو الإخوة، والجهة الخامسة الأعمام وبنوهم، والجهة السادسة الولاء الذي هو المعتق من أدلابه. يعني عندك الجهات هذه 6، بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا. ما معنى هذه الجهات؟ معناه أنك لا تعطي جهة حتى تنقطع الجهة التي قبلها، يعني بالتعصيب. فإذا كان عندك ابن وأب، أيهما المعصب؟ الابن، وذلك لأنه يدري بجهة البنوة، وكذلك ابن وجد، ابن الابن هو المعصب، وذلك لأن جهته هي البنوة، والبنوة هي أقوى الجهات. فإذا كان عندك مثلا أب وأخ، أيهما أقوى؟ الأب، جهة الأبوة أقوى من جهة الأخوة، وكذلك أبوه على القول بأن الجد يسقط الإخوة. فإذا لم يكن عندك بنون ولو بعيدون، وانقطع أيضا الأصل الأب والجد، يرث الأخوة، الإخوة يكونون هم الجهة التي تكون بعد الأبوة أو بعد الأبوة والجدودة جهة الأخوة. ثم بنوهم وإن بعدوا، إذا انقطع الإخوة وكذلك بنوهم، فمن بعدهم؟ العمومة، العمومة وبنوهم. ثم إذا انقطعوا فالولاء، الذي هو المتق وبنوه من القواعد يقولون لا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب أدنى، ومعنى ذلك أن بني الأب الأعلى يدلون بأب بعيد وبني الأب الأدنى يدلون بأب قريب، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. فإذا كان عندك مثلا ابن وعندك أخ، فالميراث لابن وإن بعد، وذلك لأنه يدلي بجهة البنوة. وكذلك إذا كان عندك ابن أخ وعندك عم، هذا العم يقول أنا شقيق أبيه، أنا عمه، أنا شقيق أبيه وأنت بعيد، أنت ابن أخ، فنقول هذا يجتمع معه في أبيه وأنت تجتمع معه في جده، أنت تقول أنا ابن جده وهذا يقول أنا ابن أبيه، فيقدم ابن أخ على عم. هذا التقديم هاهنا يكون بالقرب. يقول إذا اجتمع صبتان فإن استويا في الجهة والدرجة والقوة فإنه يقدم الأقرب، وإن اشترك استويا، وتارة يختلفون ويحجب بعضهم بعضا. ذكر القواعد من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهذا قد تقدم، إلا ولد الأم وإلا أم الأب وأم الجد خلافا للثلاثة. من أدلى بواسطة ابن الابن يحجبه الابن، وابن الأخ يحجبه الأخ. يقولون إذا اجتمع صبتان فأكثر قدم الأقوى، قدم الأقدم جهة، وإذا استويا في الجهة قدم الأقرب درجة، وإذا استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى. فعندنا مثلا ابن وابن من الذي يقدم؟ ابن الابن. تقديمه بأي سبب؟ تقديمه بالقرب، وذلك لأن الجهة واحدة، الجهة بنوة، فقدم لأجل قربه. هذا يقول أنا ابن ابنه، وهذا يقول أنا ابن ابنه، فالقريب هو المقدم ولو كانوا مختلفين في الواسطة. هذا يقول جدي ولده، وهذا يقول أبي ولده، يعني أن له ولدان قد ماتا، أحدهما له ابن والآخر له ابن فيقدم القريب. هذا يسمى تقديما بالقرب، وإلا فجهتهم واحدة، جهة البنوة. فإذا استويا اشترك ابن وابن يشتركان في التعصيب. فإذا لم يكونا من جهة واحدة قدم الأقدم على الأقرب، إذا قال أنا أخوه قال هذا أنا ابن ابنه، فنقدم ابن على الأخ وذلك لأن هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأخوة. إذا عرفنا أن الجهات خمس أو ست فيقدم الذي في جهة البنوة، هذا يسمى تقديما بالجهة. فإذا استويا في جهة، إذا كان عندنا أخ وأخ لأب وابن أخ شقيق، هذا يقول أنا أخوه من أبيه، هذا يقول أنا ابن أخيه الشقيق، أبي شقيقه، فأيهما يقدم؟ يقدم الأخ، الأخ من أبيه على ابن الشقيق. هذا التقديم ماذا نسميه؟ تقديما بالقرب، لأن هذا قريب وهذا بعيد، هذا ابن أخ وهذا أخ، فيقدم الأخ على ابن الأخ. وما ذاك إلا أنه أقرب إلى الميت فهو أحق بالتقدير. فإذا كان عندنا مثلا ابن أخ وعندنا عم، فأيهما يقدم؟ يقدم ابن أخ، لأن الأخوة أقوى أقرب من العمومة. ولو كان العم أقرب، أنا عمه أخو أبيه، يقول هذا أنا جدي أخوه أو جد أبي أخوه، فالأخ وبنو الأخ يقدمون على الأعمام. من القواعد لا يرث ابن أب أعلى مع بني أب أدنى وإن بعد وإن نزلوا. إذا عرفنا مثلا أن عندنا رجلا له ابن أخ أو ابن عم يجتمعون معه في جدة، ولكنهم نازلون، وأعمام يجتمعون معه في جد أبيه، فالذين يجتمعون معه في جدة يقدمون على الذين يجتمعون معه في جد أبيه، وهكذا. فمثلا إذا قلنا إن جدك اسمه أحمد وجد أبيك حامد وجد جدك محمود، فأولاد أحمد هم الأقرب ولو كانوا نازلين ابن أحمد على أولاد حامد، وأولاد حامد وإن نزلوا يقدمون على أولاد محمود ولو كانوا بعيدين، ابن حامد على ابن محمود، وهكذا. إذا استووا في القرب وفي الجهة فماذا نعمل؟ نقدم بالقوة. القوة تكون للشقيق، لأن الشقيق يدلي بقرابتين، والأخ من الأب يدلي بقرابة. إذا استووا فيقال هذا أخ شقيق وأخ لأب، الشقيق أقوى. التقديم ها هنا بالقوة، فالشقيق أقوى على الأخ من الأب، كذلك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الشقيق أقوى عم شقيق وعم لأب، الأم الشقيق أقوى، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم الشقيق أقوى، فلأنه يدلي بقرابتين فهو أولى من الذي يدلي بقرابة واحدة، فالأخ الشقيق مع الأخ لأب يسقط ابن الأب. يقول القوة تختص بالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، الإخوة بنوهم، الأمام بنوهم. في قصيدة الجعبري المشهورة يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. نظم في هذا البيت التقديم بالجهة. قد عرفنا أن الجهات خمس: البنوة والأبوة والأخوة والأمومة والولاء. التقديم بالجهة ثم بالقرب، كابن الابن مع الابن، وابن الأخ مع الأخ، وبعدهما التقديم بالقوة. القوة هي أن يدلي بقرابتين. فإذا كان عندنا أب وجد، المال للأب لأنه أقدم جهة، ولأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذا كان عندنا ابن وابن ابن، المال للابن لأن الابن أقرب، ولأنه يدلي به، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أخ شقيق وأخ لأب، المال للشقيق. لماذا؟ لأن الأخ لأب أقوى. كلهم بالقرب سواء. إذا كان عندنا زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأب، المسألة من 12، وذلك لأن الزوج له الربع، الربع 3، والبنت لها 6، هذه 9، وبنت الابن 2، هذه 11، والجدة 2، هذه 13، والأب 2. تعول المسألة إلى 15. إذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وعم، من كم؟ أليس فيها نصفان؟ الزوج يأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف، هل بقي شيء للعم؟ لا شيء للعم، استغرقت الفروض التركة. الناظم يقول: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يريد ابن الابن مع الابن، ما له حظ ولا نصيب. ابن الأخ مع الأخ، ما له حظ ولا نصيب. الجد مع الأب، ليس له شيء. ثم يقول: والابن والأخ والأم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. المراد الشقيق. المعنى أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. الأخ لأب جاء بنصف النسب، أخ لأب، والشقيق جاء بالنسب بالأب والأم، فيكون الذي أدلى بأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب الذي هو الأخ لأب. وكذا الأب، عم شقيق عم لأب، الأم الشقيق يسقط العم لأب، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم لأب يسقط، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. المال لابن الشقيق، هكذا. بعد ذلك يقول: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن إذا كان مع أخته نقلها إلى الإرث بالتعصيب، فتكون معه ترث هي وإياه المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يرثان بقية المال بعد أهل الفروض قليلا أو كثير. وهكذا بنت الابن مع ابن الابن تكون عصبة بالغير، فالعصبة بالغير أربعة: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، يتصير معه عصبة، ويسمى هذا تعصيبا تعصيبا بالغير، يعني أن الرجل يعصب أخته التي في درجته، فكل واحدة يعصبها أخوها، إلا بنت العم يعصب، إلا بنت الابن يعصبها ابن عمها الذي في درجتها، وقد يعصب الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه. مثاله: مات ميت وله بنتان، وله بنت ابن، وله ابن ابن ابن، فالبنتان أخذن الثلثين، وبنت الابن سقطت، ولكن لما وجد ابن أخيها قالت له: أنا أرث معك، لو كان أبوك حيا عصبني فأنت تعصبني، فيعصب عمته التي احتاجت إليه. فالذين يعصبون أخواتهم أربعة: الابن وابن الابن والشقيق والأخ لأب، وأما ما عداهم فإنه لا يعصب أخته. إذا كان عندنا زوجة، زوجة وابن وبنت، أليس الزوجة لها الثمن؟ البقية للابن وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، تصح من 24. الزوجة لها الثمن 3، وللابن وأخته 7، له 4 مضروبة في 3 ب21، له 14 لها 7. إذا كان عندنا زوجة وأخ وأخت أشقة، أليس الزوجة لها الربع؟ الزوجة لها الربع، والباقي 3 للشقيق وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندنا المسألة من 4: للزوجة 1 وبقي 3، الأخ له 2 والأخت لها 1. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وابن ابن ابن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، يعني أنزل منها، المسألة من 6: البنت لها 3 وبنت الابن لها 1، هذه الثلثان تكملة الثلثين، ويبقى 2 الابن ابن ابن، وها هنا لا يعصب عمته. لماذا لم يعصبها؟ لأنه أنزل منها، ولأنها مستغنية حيث ورثت. إذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، فها هنا يعصبها. أليس البنتان لهما الثلثان؟ بنت الابن سقطت، ولكن قالت لابن أخيها: عصبني أنا ساقطة، لو كان أبوك موجودا لعصبني، فيعصبها ولو كان أنزل منها. المسألة من 3: البنتين الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن الذي أنزل منها، لأنها احتاجت إليه، ولم يعصبها إلا في التي قبلها، لأنها مستغنية بالسدس. عندنا أيضا يقول الناظم: والأخوات أيكم بنات فهن معهن معصبات. الأخوات مع البنات عصبات، هكذا ذكروا. الأخت ترث الباقي مع البنت أو مع بنت الابن، أو الأختان يرثان الباقي مع البنت أو مع بنات الابن. إذا بقي شيء ما كان في المسألة بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن، بقي شيء فإن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ ما بقي ويسمى تعصيبا ولو النصف. مثاله: بنت وأخت شقيقة، البنت صاحبة فرض تأخذ النصف ويبقى نصف تأخذه الأخت الشقيقة ويسمى تعصيبا مع الغير. وكذا إذا كان عندنا بنتان وشقيقة أو أخت لأب، البنتان لهما الثلثان والباقي للشقيقة أو الأخت من الأب. وهكذا إذا كان معهم زوجة، إذا كان عندنا بنتان وزوجة وأخت شقيقة، أليس البنتان لهما الثلثان ثمانية والزوجة لها الربع، الربع ثلاثة من اثني عشر ويبقى نصف السدس تأخذه الأخت أو الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب ويسمى تعصيبا مع الغير. الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن تعصيبهن مع الغير ألا يكون هناك عصبة بالغير. إذا ما كان مع البنات أبناء ولا أبناء أبناء فلا يكون، فإنهن يرثن بنت وبنت ابن وشقيقة. ها هنا المسألة من ستة: البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، السدس تكملة ثلثين، بقي اثنان من ستة تأخذها الشقيقة. وهكذا لو كان بدلها أخت لأب، لأنها صارت عصبة مع الغير كأخيها فتحجب من يحجبه أخوها. عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس والباقي للشقيقة، ولا شيء للأخت لأب لأن الشقيقة أقوى. عندنا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من اثنين: الشقيقة تأخذ الباقي بعد البنت، يعني يقسم المال نصفين، نصف للبنت ونصف للشقيقة، وتسقط الأخت لأب، وذلك لأن الشقيقة أقوى. إذا وجد العصبة بالنفس، إذا عدم العصبة بالنفس، العصبة بالنفس أو العصبة بالنسب، ورث العصبة بالسبب. العصبة بالسبب هم المعتق والمعتقة وأولادهم، فيرث المعتق ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني العصبة الذكور. فإذا مات ميتا وله معتق، والمعتق قد مات وللمعتق ابن وبنت، فإن التعصيب يكون للابن ولا ترث بنت المعتق. إذا اجتمع عصبة بنسب وعصبة بسبب، من الذي يقدم؟ العصبة بالنسب الإخوة وبنوهم ونحوهم، والعصبة بالسبب المعتق والمعتقة وأولادهم. يقدم العصبة بالنسب، يقدمون. وهنا قواعد تبنى على غالب الإرث بالولاء. فإذا اجتمع عصبة من السبع عصبة بسبب فالذين يرثونهم النسب، لأن النسب أقوى من الولاء. فإذا كان عندنا مات عبد عتيق وله ابن وله معتقة، أو له أخ حر وله معتقة، فالمال لأخيه أو المال لابنه، ولا يرث المعتق إلا إذا عدم أقارب إذا أقارب المعتق بالنسب. هناك مسألة تسمى مسألة القضاء. يقولون رجل وأخته وجدا أباهما رقيقا، اشتريا أباهما، ولما اشترياه عتق بملكهما، عتق عليهما، ثم إن الأب اشترى رقيقا وأعتقه، ولما اشتراه مات المعتق الذي هو أبوهما، ثم مات العتيق، فمن الذي يرثه؟ عندنا ابن المعتق وبنت المعتق، يرثه ابن المعتق. فإذا قالت ألست قد شاركتك في عتق أبينا، أنا وأنت اشترينا أبانا وأعتقناه وهذا عبده الذي أعتقه، فنقول ليس لك شيء، لأنه يرثه بكونه ابن المعتق لا بكونه معتق المعتق. فلو مثلا أنهما اشتريا عبدا وأعتقاه، ومات العبد وله مال، فإنها ترثه مع أخيها، تقول أنا شاركتك في العتق، فترثه لكونها من الذين أعتقوا معتق، يعني بكونها معتقة. فمسألة القضاة يقولون اشترى ابن أخته أباهما وعتق عليهما وملك قنا وأعتقا، ومات أبوهما ثم مات العتيق بعد ذلك، ميراث العتيق الابن المعتق دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق. جهة البنوة مقدمة على الولاء وتسمى مسألة القضاء. يقولون إن الإمام مالكا يقول سألت عنها 400 من القضاة فأخطأوا فيها. يقول ترتيب العصبة بالسبب وجهاتهم كالعصبة بالنسب، يعني يقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه ثم أبو أبيه ثم أخوه ثم أخوه الشقي ثم أخوه لأب إلى آخره. ذكروا هناك قواعد. القاعدة الأولى لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. وصورة ذلك أن رجلا من بني سهم تزوج امرأة فارسية، ثم ولد له منها 3 أولاد، ولما ولدوا اشترت عتيقا وأعتقته رقيقا، ماتت ورثها أولادها، ثم إن أولادها ماتوا واحدا بعد واحد، فجاء عمهم عمرو بن العاص فقال أنا أرث هذا العتيق لأني ورثت أولاد أخي. وقال إخوة المرأة نحن أحق بها لأننا إخوة المعتق، وأنت وارث عصبة المعتق. فلذلك قالوا لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، يعني عصبة الأولاد الذين هم أولاد السهم، إلا أن يكون عصبة المتى أمر من العاص ليس عصبة لهذه الفارسية. تزوجت المعتقة من غير قبيلتها، يعني من قريش، بأجنبي أتت منه بأولاد، عصبتها وعصبات ابنها، عصبتها يعني وعصبات ابنها أجانب منها، عصبات أولادها من قريش أجانب منها، فليسوا عصبة لها. إذا مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه مثلا ثم عن عمه ثم مات عتيقها عنهم، فهل يرثون أقارب عصباتها من قريش؟ لا يرثون. الميراث لعصباتها الذين هم من فارس، لا لعصبات ابنها الذي هو من قريش. يقولون إن الولاء لا يورث، بل هو صفة تثبت للمعتق ولعصباته. ومن قاعدة ثانية، لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. إذا أعتقت أخاه فلا تعرفه ولا تقول هذا أخو عتيقي، أما إذا أعتقت أباه أو جده فإنك ترثه لأنك أعتقت أصله. لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. هلك هالك عن معتق أب ومعتق أخ. المال لمعتق الأب. من القواعد أيضا قاعدة ثالثة، لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، يعني المرأة التي أعتقت أولادها أعتقت الأب هي التي ترث. وأما غير المعتقة فلا ترث، والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا سؤال ورد من شبكة الإنترنت. يقول السائل: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وأولاد اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة كثيرون، فكيف تقسم التركة؟ وجزاكم الله خيرا. أعلم. يقول: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان منهم ذكور وثلاث إناث، وأولاد اثنان منهم ذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة. أولاد؟ نعم. أولاد ال... وأولاد. أو يقول: توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الإخوة ذكور وثلاث إناث، وأولاد. نعم. أولاد الميت. نعم، أولاد الميت. لا يرث الإخوة مع الأولاد، المال للزوجة ثم الباقي للأولاد. والزوجة للزوجة ثم الباقي للأولاد. الإخوة لا يرثون، يسقطهم الابن لو كان ابن واحد. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: وعدتمونا بورقة تبين أحوال الوارثين ونحن ننتظرها على شوق. لا إن شاء الله، أنها موجودة في الكتب. الذين يقولون باب ميراث الأولاد الابن ميراث البنت، ولكن نلخصها إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: يذكر أهل اللغة أن لفظة غير لا تدخل عليها أل، فكيف يقال عصبة بالغير؟ من باب الاصطلاح، يعني عصبة بغيرهم، هم يقولون عصبة بغيرهم، ولكن عرفوها لأجل أنها كثر استعمالها، والله أعلم. أحسن الله إليك.